إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له جل عن الشبيه وعن المثيل وعن الود وعن النظير، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. أحمده سبحانه حمدا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على نبيه وصفيه من خلقه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المؤمنين، قد أنزل الله جل وعلا في كتابه الذي ضمن حفظه ولا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، أنزل فيه آيات بينات وجملة من القصص التي فيها العبر والعظات، ليتدبر المؤمنون ما أودع الله جل وعلا من الأحكام والآيات والزواجر والأوامر والنواهي في هذا الكتاب العظيم. وإن من ذلك ما ذكره الله جل وعلا في أواخر سورة الكهف مما جرى من شأن موسى عليه السلام مع القوم. والأصل في ذلك أن موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام قام خطيبا في بني إسرائيل، فتكلم وأجاب وكأنما أعجب بشيء من كلامه، فقام فتى من بني إسرائيل وقال: يا نبي الله، هل على وجه الأرض أحد أعلم منك؟ فقال: لا. فأوحى الله إليه جل وعلا: إن عبدنا فضل هو أعلم منك. وعتب الله عليه إذ لم يرد العلم إلى الله، فأعزم موسى على جمع الهمة وبذل الرحلة في طلب العلم، وسأل ربه الطريق لكي يصل إلى الفضل ولكي يتعلم منه علما. فجعل الله جل وعلا لموسى آية علامة أن يحمل حوتا في مكتل ثم يمضي، فإذا فقد الحوت فثم الخضر أن يكون هناك. وكلكم تعرفون القصة وبيت القصيد وشاهد الكلام منها، وهو نبي قد آتاه الله الوحي والمعجزة، ومع ذلك يقول لمن هو أعلم منه: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ فأين كثير من طلبة العلم عن أدب سؤال العلماء؟ وأين الذين حينما يسمعون عالما من العلماء يتكلم جابهوه وصدوا كلامه وعرضوه بقولهم: ولكن فلانا يقول غير كلامه، ولكن فلانا يخالفه، ولكن فلانا يقول ما لم تقل، بدون أدنى عبارة يكون فيها ترغيب أو يكون فيها أدب الكلام مع العلماء؟ فما بالكم أيضا مع من لا يحترمون مجالس العلم فيجلس أي جلسة لا تليق بمجلسه الذي هو فيه، كأن يمد رجليه أمام شيخه. وقد جاء في حديث جبريل المشهور الذي رواه أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم اطلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد، حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع كفيه على غفليه وقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام. ففي هذا الحديث الذي فيه نبي الله جبريل جاء يسأل نبينا محمد صلى الله عليه وسلم بيان هيئة طالب العلم وصفة جلسته أمام مشايخه وعلمائه، فالتفتوا لذلك وتنبهوا إليه يا عباد الله. ومن ذلك أيضا أن الخضر قال لموسى: أنا على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمته الله لا أعلمه أنا. في تواضع العالم وفيه فضل الجناح ولين الجانب من العالم واحترام ما عند الآخرين حتى ولو كانوا من عامة الناس، فضلا عمن تعلموا وقرأوا ودرسوا، لأن الإنسان مهما بلغ من العلم لا بد أن يكون قد جهل أشياء عظيمة، لقول الله جل وعلا: وفوق كل ذي علم عليم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. وقديما قال الشاعر: فقل لمن يدعي في العلم معرفة علمت شيئا وغابت عنك أشياء، فلا تردن كلاما جاءك به ولو أحد عامة الناس ظنا منك أن مثل هذا لا يفقه في العلم ولا نصيب له في المعرفة. وما ندريك أن ضالة من قسم العلم فاتتك سنين طويلة لا تجدها إلا عند رجل ممن تراهم من عامة الناس. فالله الله في لطف الكلام ولين الجانب وخفض الجناح، فإن الاستعلاء والكبر والشموخ والتصحر مما يصد الإنسان ويحرمه كثيرا من ضروب العلم. قال ابن الورد: لا تحقر العلم يأتيك الجهول به، فالنحل وهو ذباب طائر العسل. فليس عجيبا أن تجد حكمة أو ضالة من أبواب العلم فاتتك تجدها عند هذا الرجل العام أو الرجل الكبير. ثم بعد ذلك لما عاهد موسى الخضر على أن لا يسألهم عن شيء حينما يتبعه، حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، لم يطق موسى ولم يصبر ونسي أنه عاهد الخضر على الصبر وعدم السؤال، فقال: أخرقتها لتغرق أهلها؟ لقد جئت شيئا إمرا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت الأولى من موسى نسيانا. كانت الأولى من موسى نسيانا، أي أنه نسي ما عاهد عليه الخضر ألا يسأله عن شيء حتى يحدث له منه ذكرى. فقال له الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ قال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا. فانطلق حتى إذا لقي غلاما فقتله ولم يطق موسى أيضا قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا فأجاب الخضر للمرة الثانية بعبارة أغرب من الأولى حيث قال ألم أقل لك ولم يقل في الأولى ألم أقل لك بل قال فيها ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا وأما الثانية فقال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا ثم بعد ذلك مضيا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها وكانوا قوما لئاما فأبوا أن يضيفوهما ودخل القرية فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا لو شئت لأخذت شرفا ونولا وأجرة على إصلاحك هذا الجدار الحاصل أن الخضر قال هذا فراق بيني وبينك هذا فراق بيني وبينك لا أعود أو لا أستمر معك بهذه الصحبة وسأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وفي قراءة لأحد الصحابة في مصحف أحدهم وكان أمامهم ملك ظالم يأخذ كل سفينة صالحة غصبا فكان فعل الخضر أن خرق السفينة لما اقتلع لوحا من ألواحها بالقدور وإن كان ظاهر الأمر مصيبة إلا أن باطنه فيه مصلحة لأولئك الغلمان قيل كان عددهم عشرة خمسة منهم جملا أي مرضى لا يستطيعون العمل والخمسة الآخرون هم القادرون على العمل فكان فعل الخضر عليه السلام أن خرق السفينة لم يكن ذلك لإغراق أهلها وإنما كان ذلك لخوف الملك ألا يأخذ من سفينتهم شيئا ألا يأخذ سفينتهم لأن السفينة لو وصلت إلى شاطئ الأمان ووجدها ذلك الملك صالحة لصادرها ولأخذها ولاستولى عليها بالكلية فكان قدر الله جل وعلا على يد الخضر أن خرق هذه السفينة حتى إذا وصلت إلى مكانها يراها أعوان الملك وجلاوزته يرونها فاسدة قد خلقت فيدعونها ولا يسرقونها فيدعونها ولا يأخذونها وتكون من حظ أولئك الغلمان إذا فظاهر المصيبة يا عباد الله قد يكون مرا قد يكون صعبا قد يكون عجيبا لكنه في حقيقته هو عين الرحمة وعين العطف وعين الرأفة وعين الحكمة والعلم والله عليم حكيم كذلك وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيان وكفرا كان الغلام الذي قتله الخضر غلاما بديا وكان كافرا وكان أبواه مؤمنين فخشي الخضر بعلم الله الذي علمه الله إياه ووحي الله الذي إليه أوحاه أن يقتل هذا الغلام لأن قتل الغلام أهون من الكفر والفتنة أي الكفر أشد من القتل والفتنة أكبر من القتل فكان من عين حكمة الله جل وعلا أن قتل الغلام وهو قتل نفس وإذهاب روح فيه مصلحة عظيمة أن يدفع الكفر عن الوالدين عن الأم والأب ظاهر الأمر مصيبة ظاهر الأمر داهية ظاهر الأمر مذلهمة لكنه في حقيقته عين رحمة الله وعين لطف الله بهؤلاء الوالدين إذا يا عباد الله لا نعجب من ظواهر الأمور وما فيها من القضاء والقدر فإن الله جل وعلا يجري على عباده ألوانا من القضاء والقدر وفي ذلك مصالح وفي ذلك مصالح عدة وفوائد جمة يجهلها كثير من الناس فيصبح يسقطون على قضاء الله وقدره ويتغجرون من تدبير الله ويدعون بالويل والهلاك والثبور، وقد جهلوا أن الله الذي قدر لهم هذا هو أرحم بهم من آبائهم وأمهاتهم. ففي تقدير الله لهم كل رحمة وكل فضل وكل لطف، وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سبب ما بعده سبب، وربما كان مكروه النفوس إلى محبوبها سبب ما بعده سبب. إن الأمر الذي تكرهه أشد الكراهة قد يكون هو أقرب السبل إلى ما تحبه غاية المحبة. كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. إذا يا عبد الله، إذا نزلت بك المصيبة من أمر الله والمصائب سنة في العباد، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. لا بد أن تقابل قدر الله بالصبر على البلاء والرضا بالقضاء، فإن ذلك أعظم للأجر، وإلا فإن ما قدر الله واقع لا محالة، فمن رضي فله الرضا والأجر والمثوبة، ومن سخط فعليه السخط، ومن لم يقدر صبر الكرام سلا سلو البهائم. أرأيتم الذين يصيحون ويولولون ويبكون ويتسخطون ويتذمرون ويتشكون عند أدنى مصيبة من المصائب، ولتكن موت قريب أو حبيب أو أم أو أب، لو قلنا لأحدهم هذا أبوك أو هذه أمك، خذها وضعها عندك، والله ما يطيق البقاء معه ولا معها يوما واحدا. فالحمد لله الذي شرع الدفن سنة لبني آدم. من لم يقدر صبر الكرام سلا سلو البهائم. مر النبي صلى الله عليه وسلم بامرأة تبكي وعلى قبره، وقال يا نادر اتق الله واصبري. قالت إليك عني وما شأنك وشأني. فلما ولى النبي صلى الله عليه وسلم قيل لها هذا رسول الله أما تعرفين؟ فقامت تلحقه حتى أتت إلى بيته ولم تجد عنده بوابير. قالت يا رسول الله الآن أصبر. فقال صلى الله عليه وسلم إنما الصبر عند الصدمة الأولى، إنما الصبر عند الصدمة الأولى. فيا عباد الله، عود إلى موضوع القصة، وهو أن ظاهر الأمر في القضاء وإن كان مرا إلا أن الله جل وعلا يقدر فيه أعظم المنة وأكرم المنحة وأجل العطية وأفضل الهبة في أمر ترى ظاهره أمرا تكرهه وحقيقته أمرا من الأمور التي تحبها. قد يموت قريب لك بحادث في السيارة فتقول سبحان الله كيف مات هذه الميتة، لا شك أن أجله هو في تلك اللحظة، سواء كان في السيارة أو في الطائرة أو على فراشه، لكن الله قدر المصيبة أن تكون بحادث من الحوادث، وما يدريك لعله أوشك أن يفضي إلى ربه وقد بقي في ذمته سيئات ما تاب منها، فشدد الله عليه البلاء والعقوبة في آخر لحظة من لحظات عمره حتى تكون محصصة ومزيلة لكل الذنوب، فيقدم على ربه طاهرا مطهرا. ونحن في ظاهر الأمر نبكي أو نجدع، وهو في حقيقة الأمر عين الرحمة وعين الرضا وعين اللطف بهذا العبد الذي توفاه الله جل وعلا. هذه من أجل وأفضل الأحكام والدروس والعبر التي وردت في قصة موسى مع الخضر عليه السلام. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان أبوهما صالحا، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا، فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري، ذلك تأويل ما لم تستع عليه قبرا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والآيات. الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله تعالى حق التقوى، تمسكوا بشريعة الإسلام، عضوا بالنواجذ على الحرة الوثقى، اعلموا أن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة في الدين ضلالة، وكل ضلالة في النار. وعليكم جماعة المسلمين، فإن يد الله على الجماعة، ومن شد في النار عياذا بالله من ذلك. أيها الأحبة، وما كان من شأن الخضر عليه السلام مع موسى لما أقام الجدار الذي وجده مائلا، قيل إنه أعاد بناه، وقيل إنه أماله بيده هكذا، فاستقام الجدار صلبا. في هذا فائدة عظيمة في قوله جل وعلا: وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة، وكان تحته كنز لهما، وكان أبوهما صالحا. فصلاح الآباء يحفظ الأبناء ويحفظ الذرية ويحفظ مستقبلهم. إن التأمينات ليست هي التي تحفظ أولادك من بعد. إن لم يحفظهم الله فقد ضاعوا، ومن ضيعه الله فلا حافظ له، ومن يحفظه الله فلا مضيع له. وكان أبوهما صالحا. فصلاح الآباء يبلغ الأبناء قيل ولو إلى السابع من الذرية. جاء في بعض الآثار عن الله جل وعلا أن الله إذا باركت، إذا رضيت باركت، وإذا باركت بلغت بركتي السابع من الولد. ولما حضر عمر بن عبد العزيز الوفاة قيل: لو تركت لأولادك شيئا يا أمير المؤمنين، يا خليفة المسلمين، يا من بيدك الفلوس، ماذا قال؟ قال: والله لا أترك لهم شيئا، إن كانوا صالحين فلن يضيعهم الله، وإن كانوا غير ذلك فلا أدع لهم مالا يتقوون به على معصية الله. قال الراوي: فوالله لقد رأيت كل واحد من أبناء عمر بن عبد العزيز قد حمل على 100 بعير في سبيل الله بأحلاسها وأخشابها. التقوى هي التي تحفظ الأبناء من بعدنا. مراقبة الله جل وعلا، الخوف من الله، هو أعظم تأمين على الحياة، وأعظم تأمين على الذرية، وأعظم تأمين على الأموال، وأعظم تأمين على الأولاد والزوجات والبنات. تقوى الله جل وعلا. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى في أول سورة النساء شأن اليتامى والتحذير من أكل أموالهم والزواج من اليتامى ومعاملتهم بالمعروف وعدم تسليم الأموال إليهم حتى يبتلوا في تصرفاتهم ومعاملاتهم، قال الله جل وعلا: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. أتخشون أن تتركوا أطفالا زغب الحواصل لا ماء ولا شجر؟ أتخشون أن تتركوا ذرية ضعافا؟ أتخافون على الأطفال؟ أتخافون على الأولاد والبنات؟ نعم، والله كلنا نخاف على أولادنا من بعدنا. كيف نؤمن مستقبلهم؟ نتق الله جل وعلا فيحفظهم الله. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. ما الحل؟ ما الشأن؟ ما الجواب؟ فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. فتقوى الله هي خير ما يحفظ الضعاف، وخير ما يحفظ الأيتام، وخير ما يحفظ الصغار من البعث. وجاء في تفسير الآية: وكان أبوهما صالحا قيل كان أبا سابعا لهما. فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك، وما فعلته عن أمري. قال العلماء: فيه دلالة على أن الخضر نبي أو رسول. أنه قال وما فعلته عن أمري، فدل ذلك على أنه وحي وعلم من وحي الله وعلم الله، ذلك تأويل ما لم تقطع عليه صبرا. اللهم إنا نسألك الفقه في كتابك والعلم بسنة نبيك، ونسألك اللهم علما نافعا وعملا صالحا ودعاء مرفوعا. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم، اللهم انفعنا وارفعنا بكتابك الكريم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وأبطل كيد الزنادقة والملحدين. اللهم أهلك الظالمين بالظالمين، وأخرج أمة محمد بينهم سالمين. اللهم اهد إمام المسلمين وأصلح بطانته. اللهم اجمع شمله وإخوانه وأعوانه على كتابك وسنة نبيك يا رب العالمين. اللهم لا تدع لأحدنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا ضيقا إلا قضيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا خيرانا إلا دللته، ولا أيما إلا زوجته، ولا عقيما إلا ذرية صالحة وهبته، ولا سائبا إلا قبلته، ولا غائبا إلا وجدته. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا، اللهم من كان منهم حيا فمتعه بالصحة والعافية، ومن كان منهم ميتا اللهم فجازه بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا، واجمعنا اللهم بهم في دار كرامتك يا رب العالمين. اللهم استعملنا بطاعتك، اللهم استعملنا بطاعتك، اللهم استعملنا بطاعتك، اللهم استعملنا بمرضاتك، اللهم احل بيننا وبين أسباب سخطك وموجبات عقوبتك وغضبك يا أرحم الراحمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبيك محمد صاحب الأنوار والجبين الأزهر، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وارض اللهم عن بقية العشرة وأهل الشجرة ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أنت الغني ونحن الفقراء إليك. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. ربنا إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا غيثا هنيئا مريئا مريعا، صحا طبقا مجللا نافعا غير ضار. اللهم اغث العباد والبهائم والبلاد، اللهم أغثنا غيثا تنبت لنا به الزرع وتزرع لنا به الضرع. اللهم إن عظمت ذنوبنا فإن فضلك أعظم، وإن كثرت معاصينا فإن رحمتك أكثر وأكبر. اللهم اسقنا ولا تجعلنا من القانطين، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العلي العظيم الجليل الكريم يذكركم، واشكروه على آلائه يزدكم، ولذكر الله أكبر. الله